بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. بعد أن وبخهم الله في أنهم لم يتدبروا القول، مع أنهم أهل تدبر لأن لغتهم سليمة وفصيحة ويصنعون معارض للكلمة ويحكمون فيها، وأيضا إنكم إن لم تعرفوا الرسول فهو نشأ فيكم ومن أنفسكم، مجنون خلقه مستقيم، ولا يمكن لخلق مستقيم أن يكون مجنونا. إذن فما الذي يدعو إلى هذا؟ أنهم يريدون أن تسير حركة الحياة على أهوائهم، وكل نفس لها هوى، فلو سارت حركة الحياة على أهواء الناس لتضاربت الأهواء في الحركة واصطدمت وتعاندت حركات الحياة كلها. إذن فلا بد أن تصدر حركة الأحياء عن هوى واحد، بحيث لا تتعاند بل تتساند، ولا تتعارض بل تتعاضد. هذا الهوى الواحد يحكمه إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الصراط المستقيم قلنا الطريق، ومستقيم يعني له رأي، لا يمين ولا شمال، لأن الذي يفسد الطريق أن ينحرف يمينا أو ينحرف شمالا أو يعلو ثم يهبط، لأنه إن انحرف يمينا أو شمالا طال بالإنسان، وإن علا وهبط طال بالإنسان، لأن العلو له ضلع والانحناء الثاني له ضلع. بدل أن يكون خطا واحدا يبقوا خطين اثنين، وإحنا عارفين في القاعدة إن أي مثلث ضلعينه أكبر من الضلع الإيه؟ أكبر من الضلع الثالث. فبقول إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يوحد المبدأ ويوحد الغاية ولا انحراف فيه. وفي آية أخرى يشرح الصراط المستقيم، ليس من عند محمد ولا من عنده، إنما هو من عند الله، صراط الله. وما دام صراط الله تبقى الهندسه بقى جايه على اصولها، لان لما بيكون مهندس قوي يعمل الطريق محكم من البدايه للغايه ولا يعملوش كده ولا كده. لكن اذا كان الله هو الذي وضع الصراط يبقى على اقوى ما يكون، لاننا بنشوف الهندسه تجتمع كلها وتيجي تعمل برضه طريق، وبعدين يجوا شويه مطر بسيطه كده يروحوا مبينون بارك هنا وعامل هنا وبتاع، يفضح المقاول ويفضح اللي استلم ويفضح اللي. لكن ده الصراط من اللي عامله؟ الله. فدام اللي عامله خلاص يبقى احكامه علم وحكمه وقدره، والامكانيات دي كلها تخلي الصراط. واحنا قلنا الصراط المستقيم يعمل ايه؟ يديني اقل وقت ويوصلني باقل مجهود ويوديني الى اكرم غايه. ولذلك تختلف المبادئ بالطرق ونهايتها باختلاف النهايات. الطريق زي ما قلنا اللي مودي الاسكندريه زي اللي مودي الكفر ولا البلد ولا القريه، لا، كل طريق مناسب للايه؟ للغاية بتاعته. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة، طيب إيه اللي خلاهم بقى يعملوا كده؟ ما دام حركة الحياة تنتظم ولا تتعارضش ولا تتعاندش، ويبقى مجهود أي فرد عائد على الأفراد الأخرى، يبقى الناس ليه تملح تحرم نفسها من مجهود الآخرين؟ ليه؟ قال لك لأنهم مكذبين بالآخرة. ولو ما كانوش مكذبين بالآخرة كانوا يرعوا مساوي هنا ويتبعوا منهج الله. ليه؟ لأنهم سيقولون إلى الله أيلولة تعطي المحسن جزاؤه وتعطي المسيء جزاؤه. فإذا اللي فاسد الدنيا وعايزين يتبعوا أهواءهم، إنما فاهمين إن الدنيا بس هي دي ما فيش غير كده. قال لك لا، ده في حاجة تانية أحسن، وإنك مهما تنعمت في هذه الدنيا فإنك مهدد بأمرين اثنين: تخاف أن تفوت النعيم الذي أنت فيه أو يفوتك النعيم. لكن الدار الآخرة النهاية لا يفوتك النعيم ولا تفوت النعيم، يبقى هي دي العاقل يتبع. وإن الدار الآخرة هي إيه؟ الحيوان، مش حياة واحدة، ده حيوان، هي دي الحياة الحقيقية، غير مهدد فيها لا بأن تزول عنك النعمة ولا بأن تذهب وتسيب النعمة. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط الذي قال الله فيه إنه مستقيم وأنه صراط الله، كل ده ناكبون، يعني منحرفون عنه. ولو كانوا منحرفين